نعم. إلا كراهة الشخص الذي اللي طلعه من مكان. نعم. ما لا إله إلا الله. شلون؟ هذا الأبيض هذا. قدم المتأخر ولا الأخر المتقدم؟ لحال. نعم. وش ودك؟ تبي يقول لك خرج لك اليمنى انت مع اليمنى ورجلك لسه مع اليسار؟ اقتد بالذي يلي الامام. اقتد بالذي يلي الامام. مثلا اذا كنت من اليمين شف على اليسار. اقتد باليسار. اذا كنت من الصف في يسار الصف اقتد بالذي على اليمين. لان اصلا مبتدا الصف مهم من اخره. مبتدا الصف مما يلي الامام. نعم. والله ظاهر الحديث انه يحرم، يعني هناك فرقا بين من ياتي يخرج من بيته متهيئا للصلاه قاصدا لها وبين انسان ياتي الى المسجد غير متهيئ للصلاه. نشوف الجانب هذا. ما نعم. سمعنا يا محمد بن عبد العزيز.